لله. بولادي لله ايه في حاجه دي؟ انت عارف حاجه لله؟ الله فيها ايه غريبه؟ سمعتهاش من واحد ساعات قبل كده. طب راخ ربنا يخلينا لك. يعني ايه يعني؟ احنا بنسرق فتش على دمك. شفني رابط ايدي لا قادر اتكلم ولا قادر ارزعك الا ما اجيب اجلك. يرزعني الا انت ايه؟ احنا بنشتغل عندك. قلت لك لله. قلت لك يخلينا لك. ما هو محنن عليا قبل ما اشوف خليتك. طلع طلع. طلع. اصل بيني وبينك يا المعلم انا لسه مدي واخد سخات دلوقتي 3 ايام. حلوه دي، انا مالي يعني هروح اسمه؟ ثم ليه ما تعملش ثوابين؟ حرام. شوف عليك ذنوب قد ايه وشوف انا رابط ايدي قد ايه. ايه فضلت تتصرف سلامتك؟ هذه متعوره؟ ابدا. ايه الالف اللي غاز؟ الله يحفظك. مكسوره؟ الله ده كسر حقك. تكسر دراعي ليه؟ الله الدراع يجنني مره بثلاث. عشان الكروديات اللي زيك قلبهم يرق. قلبك رق ولا خليه يرق غصب عن عينك؟ لا الرق. خد يا ساخ ربنا يكفينا سرك. ايه ده تعريفه؟ حلوه تعريفه دي. ده اقل عندنا بنص فرانك. نص فرانك؟ اه نص فرانك كتير؟ لا مش كتير، اتفضل ادي النص فرانك اهو. او كده وكمان اقدر اعرض، يبقى 4 ساعات. انت بتقول ايه؟ اقدر اعرض يبقى 4 ساعات. لا بلاش تعرض. انت مالك؟ انا بستدر عصك الوقت. دخلك ايه انت يا راجل؟ بس يورج على السلامة السليمة اهو. ما هو قدام الزبون لازم اوريله كل الطرق اللي عندي. انت عليك تدفع فلوس وبس، انا بمهنتي وانت بفلوسك. ادي انت رخيص صريخني تعبتي. ايه احنا رخيص تكتبونا؟ طب بلاش هاوسه، مش تشوف بقيه الشغل؟ وكمان اقدر اشيل عيل على كتفي يبقى 8 ساعات. انت رخيص خد غيابي. طب الحمد لله اهو ما معكش عيال. طب وماله؟ تخيل. نتخيل؟ لا يا خبتان ما نقدر نتخيل. ان شاء الله ما عرفت بقى، ظلمت قوي. صف الله اقول لك بقى، والله العظيم وخياس الرنبونه انا مش باخد الدك ولا ملام غير لما نشوف العيل اللي على كتفك ده. طب وانا اجيب الواد على كتفي ازاي؟ ادي الواد اهو. الله سيب الواد، تخطفه ازاي من على دراعي؟ ايه وايدك متلبشه في كده ليه؟ سيب ابني بقول لك. الله هيروح فين؟ الواد على كتفي وتخطفه؟ عشان يصدق بس ان اقدر اشيل عيل، صدق؟ لا مش صدقت، ده مصيب لك. الله انت مالك يا اخي؟ انت مرعبني، ظلمت قوي. هستدر عصفك ازاي اما؟ سيب يا راجل الواد. ما تستنى لما نستدر عصف الخواجه انت الاخرى. كمان هطلع لك اجرته. اجرك يا لهوتي؟ عايز ابني يشحت. ما يشحت يعني؟ هو هياخد ولا مليم؟ اوعى كده. خليت الخواجه جري وراه. امسك حلا حرامي. ابني يا راجل. حلا ابني يا اخواتي. ايه دي الواد يعمل عمل انساني؟ حلا